ترضى أضيع كل هالسنين اللي قضيتها في دراسة الطب؟ يا ابن الحلال يا كثرة اللي درسوا الطب وما مارسوا تخصصهم. أنا محتاجك يا فيصل تساندني في عملي وتراعي مصالحنا، أنت اللي بتتولى المسؤولية من بعدي أصلاً. الله يطول في عمرك يا يبا، لكن أنا عندي طموحات كثيرة في مجال الطب. ما يخالف يا ابن حلال، ما يخالف، أنا ما عندي مانع أبني وأجهز لك إن شاء الله مستشفى باسمك، بشرط تساعدني بالشركة وبتنظيم الوقت. إن شاء الله تقدر تدير المستشفى وتساعدني بالشركة. طيب والشعر؟ يا فيصل الشعر هواية ما هو مهنة، مارسه وقت الفراغ حسب مشاعرك، أحاسيسك بالكتابة. اللي تبيه يصير إن شاء الله. الله يرضى عليك يا فيصل، هذا أملي فيك، إن شاء الله تكون مثال للشاب الموهوب الناجح. الله يجزاك خير، هذا بفضل الله ثم فضلك يبا، وما أنسى أمي بعد. اي تفضل تفضل ادخل تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال يا دكتور فيصل؟ توني دريت انك موجود بالمكتب، جيت اسلم عليك وابارك لك. هالحين صحيح انك بتغيب عنا كل هالشهور بدون ما نشوفك؟ سامحني والله يا مهندس نواف، بتقدر صعوبة دراسة الطب، طمني عليك انت وش اخبارك؟ لا ابشرك الحمد لله، كل شيء تمام التمام الحمد لله. جيت في وقتك يا نواف، هذا فيصل ولدنا جاي يسلم نفسه لك كالعادة في كل اجازة صيفية عشان يعمل عندنا في المجموعة. يشرف، يا هلا وسهلا. في أي مصنع أو شركة من كيانات مجموعتنا تبي توظفها هالسنة؟ أنا أشوف أنه يكون معنا هنا بالمقر الرئيسي للمجموعة، ناوي أجعله مساعد لي بالمجموعة. الله يسلمك يا مهندس نواف، وأكيد أني بستفيد من خبرتك وبتعلم منك أشياء كثيرة. لا لا لا لا لا يا نواف، أنا قررت أني هالمرة أشغل فيصل بمصنع الطاقة. لكن مصنع الطاقة له مدير يا أبو فيصل. ومن قال مدير؟ فيصل بيشتغل على خط الإنتاج مصنع الطاقة. على خط الإنتاج؟ لكن أنا عندي وجهة نظر إذا بتأذلي يا أبو فيصل. أظنك سمعتني يا نواف، الدكتور فيصل مر بشغلات كثيرة من أيام ما كان في الصف الثاني الثانوي، وإحنا كل إجازة صيفية بنرسله لشغلة مختلفة عن العام السابق، والحين الحمد لله صار منتظر نتيجة التخرج من كلية الطب. يعني أظن أن مكانه يكون معنا في المقر الرئيسي للمجموعة ليكتسب خبرة بفن الإدارة. عندك اعتراض يا دكتور فيصل؟ لا لا أبد، اللي تامر فيه يباه يصير إن شاء الله. عارفة يا أم علي أحسن حاجة بتعمليها في دنيتك إيه؟ انك بتجيب الفطير المشلت ده معاكي كل ما بتسافري البلد. بألف هنا وشفا يا حاجه، بس وغلاوتك اني بعرف اعمل حاجات كتير قوي، مش كده برضو يا دكتور؟ ده انا كنت ايام الدكتوره فريده الله يرحمها بعمل كل اصناف الاكل، وما كنتش بخليها تحط ايديها في ايها شيء في المطبخ ولا في البيت كمان. صحيح يا تيتا، ماما الله يرحمها كانت بتعز دادة أم علي قوي وبتأمنها علينا وعلى البيت. معلش يا أم علي ما تزعليش مني، أنا من صغري اتربيت على إن أكلي وأكل ولادي يكون من صنع إيدي، ومحدش يحط إيده في لقمة تدخل جفنة. طب إيه رأيك بقى يا استهانم إن الفطير اللي عجبك وبتاكليه ده بألف هنا وشفا من صنع إيدي وحياة عيني؟ يا أختي بعرف أعمله. فاكر يا حسن لما كنت بعمله وانتوا صغيرين كل ما كنا نسافر البلد؟ فاكر يا ماما، فاكر فاكر. بس بصراحة يا بنتي أم علي انت أشطر مني في عمايل. أنا بقى عايزاكي قبل ما نسافر ألمانيا مع الدكتور تروحي البلد تعملي لنا 20-30 فطيرة كده ندوقهم لعيلة الأستاذ صالح صاحب الدكتور. فطير مشلتت في ألمانيا يا حاجة؟ أيوة يا ابني، وجبنا قديمة كمان، أمال عايزنا نخش على الناس إيدينا فاضية كده؟ ده حتى تبقى عيبة في حقك. لا يا ماما لا، بالله عليكي بلاش أفكارك دي، خلينا نعمل كده معاهم ونأكلهم فطير وحمام بالفريك وكل اللي انت عايزاه، بس لما ييجوا مصر ناخدهم نعزمهم على بيتنا اللي في البلد، واسيبك يا ست تفنني وتعملي كل اللي انت عايزاه. وربنا يستر على معدتهم ووزنهم بقى. سمعاكي سمعاكي يا أم لسانين انتي. السلام عليكم يا ام فيصل. وعليكم السلام، تبي تتعشى؟ ايش فيكم فيصل؟ مشغوله بشيء وتعبانه من شيء؟ لا انا بخير الحمد لله. ما تعودت تساليني اذا كان ابغى اتعشى ولا. الحقيقه انا زعلانه مره يا صالح. اوف اوف اوف اوف اوف هذا موضوع شكله جد. من ايش لا سمح الله؟ كيف يطاوعك قلبك وتخلي ولدك الوحيد الطبيب الشاعر يشتغل على خط الانتاج؟ اي قولي كذا، يعني هذا اللي مزعلك يا نورة؟ ما في مجال للضحك يا صالح، انا حزينة جدا. ويقولون عليك مربية فاضلة، وزارة التعليم تكرمك من عامين كأحسن شخصية تربوية بالمنطقة. نسيتي يا حضرة المربية أصول التربية الصحيحة؟ وين هالتربية لما تخلي ولدك في مصنعك كعامل بسيط مثله مثل؟ لا تكملين يا نورة. طيب خلينا لا تكملين. كيف تتوقع انه يقدر يدير العمل في المصنع اذا اصبح في يوم من الايام هو المسؤول الوحيد عن هذا المصنع وعن مجموعة ابوه كلها؟ تقصدين لما اموت يعني؟ لا لا لا لا، ما اقصد اكيد يا ابو فيصل، الله يطول بعمرك، لكن هذا ولادك يا ابو فيصل. عشان كذا يا نورة انا بعد الولد، كيف اكون مطمن عليك وعلى سلمى وعلى حلالكم وعلى فيصل نفسه اذا ما كان عنده الخبرة في ادارة الشركة والمجموعة كلها؟ تضمنين ان ما يكون عرضة للخديعة؟ لا يمكن تضمنين باذن الله وبامر الله الا بعد ما يكون على دراية بكل تفاصيل العمل. معك حق، لكن ما يصير انك تخليه يشتغل في وظيفة متواضعة لهالدرجة. يا ام فيصل شوفي، هذا فيصل ولدي مثل ما انتي امه، يعني انت بتشكين لحظة في حبي له؟ شلون تقولين وظيفة متواضعة ما متواضعة؟ نسيتي كيف انا كانت بدايتي شخصيا؟ مجرد موظف صغير في بنك. وحققت الحمد لله كل هذا النجاح، الحين من حق اولادك يستمتعون فيه، وهذا سبب يخليني ادرب ولدي انه يعرف قيمة النعمة اللي هو عايش فيها. وعمل هذا اللي ما هو عاجبك راح يعلمه ان النجاح ما يجي الا بالجهد، وقتها راح يحافظ على النجاح اللي تعب عشان يحققه. ادخل. تعالي معلم، تعالي. بقول لك ايه، امسكي خدي دول. تسلم ايدك يا سعادة البيه الدكتور، بس انت مش مخليني عاوزة حاجة وخيرك علينا سابق. سفر الله العظيم، ده فضل من الله سبحانه وتعالى يا معلم، واحنا مجرد اسباب. عموما يا ستي الفلوس دي مش علشانك انت، دي علشان علي. اتصرفي وبعتيها له مع اي حد، الراجل عريس زي ما انت عارفة جديد واكيد مصاريفه كتير. يوه هو لحق يصرف الفلوس اللي حضرتك بعتها له يوم الفرح بتاعه مع الست سهى اخت حضرتك؟ يا ستي ده انا حتى قصرت، مش كفاية ما قدرتش اسافر له البلد واحضر معاكو، بس لولا المشاغل والله كنت جيت بنفسي. الحمد لله سهى اختي عايشة هناك وكلمتها تحضر بدالي. إلهي ربنا يعينك يا بيه ويخليك ولينا كلكم يا رب. إلهي يريح قلبك ويكون ليك ما يكون عليك يا حسن يا ابن إحسان. مهندس نواف، مهندس نواف، أنت فيجي بسرعة، أنت فيجي بسرعة. الله يستر. خير إن شاء الله يا حفيظ. تكلم قل وش صاير. ماكينة كبير في مصنع لمبات يسوي اختبار لمبات، بعدين في شوط يد سيد مصري. يا ساتر يا رب، وش اللي صار في الرجال؟ طمني تكلم. مهندس نواف، سيد مصري في خطر، في خطر. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا حفيظ اسمع، أنا بودي العامل للمستشفى وانت رح بسرعة بلغ الشيخ صالح باللي صار بسرعة. يا ساتر يا رب. أيوة ايش صار في الرجال؟ طمني. هذا سيد مسكين ما فيه يفتح عين، ما فيه يشوف، ايد ما فيه يتحرك، راس ما فيه يتحرك، كله ما فيه يتحرك. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نواف وينه؟ مهندس نواف على طول يروح ودي سيد مستشفى، وهو كلام حفيظ روح شيخ صالح، بعدين كلام هو أنا. خلاص خلاص خلاص خلاص يا حفيظ، روح روح، أنت رئيس العمال وواجبك تهتم بكل عامل عنده مشكلة. يلا توكل على الله. أنا في روح، جلدي جلدي. ألو، هلا مين؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجركم، الله يحسن عزاكم. جزاك الله خير يا أخوي إنك بلغتني، أنا إن شاء الله جاي بكرة بإذن الله على أول طيارة. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قبل شوي حادث العامل من المصنع، وهالحين يجيني اتصال من مصر ان واحد من عيال عمنا اللي في مصر توفى وراح يصلون عليه بكره. الله يجزاك خير يا ابو فيصل، كنا بنكفيك العبال. انا موجود مع العامل من وقت ما اصيب وقمنا بالواجب معه. طمني طمني، وش وضعه الصحي هالحين؟ لا لا، ابشرك الحمد لله وضعه مستقر، بدا يصحى من تاثير الصاعقه الكهربائيه، لكن للاسف سببت له بعض الحروق. فهمني يا استاذ، شلون صار الحادث؟ سلك عاري بالماكينه المسه بالغلط، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. تعال ندخل نطمن عليه اذا مسموح بالزياره. ان شاء الله مسموح ابو فيصل، تفضل تفضل. تفضل. يا سيد، هذا الشيخ صالح صاحب الشركة جاي يطمن عليك، الله يحفظك. معقولة الشيخ صالح بذات نفسه؟ طيب طيب يا حبيبي، أجر وطهور وعافية إن شاء الله. لا لا لا لا لا، والله ما تتحرك، خليك زي ما أنت زي ما أنت، خليك مستريح. ربنا يبارك فيك يا أبو فيصل. كذا كذا يا راجل، خوفتنا عليك، لكن لا تقلق، أنا بسوي تحقيق وبعاقب أي شخص قصر في عمله وتسبب في إصابتك. شد حيلك وقم لنا بالسلامة إن شاء الله وبسرعة، ولا راح تتسبب ترى للناس في العقاب. أنا ما أمزح، أنا قررت أحول كل قيادات المصنع للتحقيق فورا، وعلى رأسهم أنت يا سيد نواف.